وكلوا واشربوا

وأحسنوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة عشرة كاملة تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر الحج أشهر معلومات الحج أشهر معلومات فمن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الحج فاذكروا الله عندكم